فقام داود وجميع الشعب الذي معه وعبروا الأردن، وعند ضوء الصباح لم يبق أحد لم يعبر الأردن. وأما أخي توفل فلما رأى أن مشورته لم يعمل بها شد على الحمار وقام وانطلق إلى بيته إلى مدينته، وأوصل بيته وخنق نفسه ومات ودفن في قبر أبيه. وجاء داود إلى محنيم، وعبر أبشالوم الأردن هو وجميع رجال إسرائيل معه، وأقام أبشالوم عماسة بدل يؤاب على الجيش. وكان عماسة ابن رجل اسمه يثرى الإسرائيلي الذي دخل إلى أبي جيلة بنت نحاشة أخت صروية أم يؤاب، ونزل إسرائيل وأبشالوم في أرض جلعاد. وكان لما جاء داود إلى محنايم أن شوبي بن نحاش من ربة بني عمون، ومكير بن عمي إيلى من لودبار، وبرزلاي الجلعادية من رجليم قدموا فرشا وتصوصا وآنية خزف وحنطة وشعيرا ودقيقا وفريكا وفولا وعدسا وحمصا مشويا وعسلا وزبدة وضأنا وجبن بقر لداود وللشعب الذي معه ليأكلوا، لأنهم قالوا: الشعب جوعان ومتعب وعطشان في البرية،